إنه رحمه الله قصد تهيئة نفوس الخلق المخاطبين بكتابه في ترقيتهم إلى معرفة أن ذلك شرك، فهو أولا بين لهم باب الذبح، قال باب ما جاء في الذبح، وبناه على هذه الصورة. فلما عقلوا يمكن أن يتهيأ لهم بعد ذلك الجزم بالشرك، أن يجزم بأن هذا يكون شرك، سواء كان في باب النذر أو في باب الذبح، يعني ترقية للمخاطبين في الدعوة. وهذا من طريقته رحمه الله، فإنه في مبتدأ أمر كان يمر في الجبيلة على أناس يدعون زيد بن الخطاب عند قبره، فكان يقول الله خير من زيد، الله خير من زيد، يعني يصرف نفوسهم من دعاء زيد إلى دعائي، لا دعاء الله، لأنه عاجز عن دعوتهم حينئذ. ثم بعد ذلك لما قوي أمره صدع بدعوة الناس إلى الحق. وحكمة الشيخ محمد عبد الوهاب في الدعوة وإصلاح الناس باب عظيم من أبواب الدعوات التي لم يبذل فيها ما ينبغي من دراستها وفهمها. وقد جعله هيجل أحد رواد المدرسة الشيوعية في الفكر، جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب ثعلب الصحراء، يعني لأنه استطاع تحويل مجتمع ضعيف بدائي إلى مجتمع حضاري بنى دولة مستمرة إلى يومنا هذا، وهذا أمر عظيم. لكن من عرف طريقته في الدعوة والإصلاح وهداية الناس عقل هذا، وهذا الأمر هو الذي درج عليه علماء قطره، من أنهم يلاحظون مآخذ في الدعوة والإصلاح والإرشاد والهداية تتعلق بالحاكم والمحكوم، فيحسنون التصرف معهم بما يحفظ بيضة الإسلام ويدفع كثيرا من الشر وإن وقع بعضه. فالذي لا يعقل مثل هذه التصرفات لا ينتفع بهذه الدعوة. تجد في أطراف العالم الإسلامي أناس ينتسبون إلى دعوة التوحيد لكنهم لا يحسنون دعوة الناس إلى التوحيد، لأنهم لم يتلقوا مسالك هداية الخلق. فتجدهم يخاطبون الناس على درجة سواء ولا يفرقون بين مخاطبة الحاكم والمحكوم، فربما خاطبوا الحاكم بما يخاطب به العوام، وربما خاطبوا العوام على الشاشات بما يخاطب به الحاكم، فلذلك يكون ضرهم أكثر من نفعهم. فطالب العلم ينبغي أن ينتفع بهذه المدرسة وغيرها من المدارس الإصلاحية، لكن هذه المدرسة اختصت بأنها حافظت على بناء دين ودولة في قرون متطاولة. ولذلك من الفوائد أن أحد الرحالة الفرنسيين جاء بعد سقوط هذه الدولة، أمد الله في عمرها على خير وطاعة، أنه جاء إليها بعد سقوط الدولة الأولى، فذكر سقوط هذه الدولة وذهاب ملك ملوكها، ثم قال إن تعاليم هذه الدعوة باقية في نفوس الناس ستعود هذه الدولة قريبا. هذا بالمقاييس البشرية، ووجد أن الناس في قلوبهم التعاليم التي جمعتهم ووحدتهم تحت هذه الدولة، فأخبر قال هذه الدولة التي في بذور في قلوب الخلق بذور هذه الدعوة من الإصلاح والهداية والخير والتوحيد والسنة لا بد أن تعود وإن طال الأمل. فطالب العلم ينبغي له أن يلاحظ هذا، ومنه في مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثير له رحمه الله في مصنفاته ما يدل على هذا. وكذلك من الأحوال المنقولة عنه من القصص والأخبار التي كثير منها ليس في الكتب أو هي طريقة أصحابه والآخذين عنه ومن بعدهم إلى يومنا هذا، أشياء لا تتلقى بالكتب وإنما تتلقى بالملازمة، أن يلازم الإنسان أهل العلم الذين عرفوا بأخذ هذا وعقله وفهمه، فصار سجية وخلقا لهم، ثم يسير الإنسان بسيرهم فإنه ينجو وينجي. وأما الذي يغلط في هذا ولا يفهم فهما صحيحا تجد يتخبط ذات اليمين وذات الشمال. والمقصود من الدين والعلم هو إيصال الخير إلى الناس، أن تقصد أن تتعلم وتطلب العلم أن تهدي الناس إلى الخير، وليس أن تتفرعن عليهم وأن تتسلطن عليهم وأن تعلو عليهم، وإنما تترفق وتطلب طرق الخير في إيصالهم. وكل زمن له لبوسه، وفرق بين زمن الغلبة والضعف، ولابن تيمية رحمه الله تعالى كلام في هذا. فطالب العلم ينبغي أن يسترشد بالعلماء الراسخين في معرفة ما يصلح به الناس وما يحسن به الناس وما يكون لهم. ولذلك بعض المشايخ رحمهم الله أرسلهم الملك سعود للدعوة في إحدى البلاد، فسألوا الشيخ محمد بن إبراهيم من أنهم لو وضعوا أيديهم على صدورهم ربما استنكر في ذلك البلد، فأمرهم بأن يوافقوا أهل ذلك البلد بوضع أيديهم أسفل سرة أحدهم، لأن المقصود من إرسالهم الدعوة إلى إيش؟ إلى التوحيد والسنة، هذا هو المقصود. فالمقصود الأعظم هذا قد يرد لأجله أن يرى أن يروا على هذه الصورة فينفر منهم أحد، هذه هي حكمة العاقل المدرك. ولذلك كان المشايخ وطلاب العلم يسترشدون بمشايخهم وبكبارهم ويسألونهم ثم يتبعون قولهم، وإن رأوا أن قولهم لهم مأخذ لم يفهموه، لكن ستخبرك الأيام كما قال الشاعر ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.